فأنت تطلب من إنسان أمامك حي قادر يستطيع أن يقول نعم أو لا، يسمعك، واضح؟ فلا يجوز مثل هذا الطلب، ويخشى على صاحبه من الوقوع في ماذا؟ في طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دعائه أو الطلب منه عموما بعد وفاته، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا ضرب من ضروب ماذا؟ شرك بالله جل وعلا. هذا يسأل يقول: أكثر الكتب كتب المدارس يعني مليئة بصور الأرواح، ذوات الأرواح يقصد، فهل يجب علينا مسحها؟ وكيف أطبق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة أظن في تحريم الصورة والصور؟ لا شك هذا بلاء بليت به أكثر الدول إن لم تكن كلها، أن يوجد مثل هذا التصوير، تصوير ذوات الأرواح للتعليم وغير ذلك، يعني في الكتب الدراسية. إن استطعت أن تطمسها وأن تفعل هذا بغير أن يؤاخذ ابنك أو بنتك أو يعنف أو يعني يهان أو يذل أمام إخوانه وأصحابه أو أصدقائه في المدرسة أو صديقاتها أو صاحباتها، فلا حرج أن تفعل هذا، لكن إن كان ثمة مثل هذا بارك الله فيك فهذا في حكم، يعني أقول كأنك مضطر إلى الترك خشية هذا الطفل لا يفهم، الطفل هذا لا يفهم، قد يفهمك تقول له حرام يقول لك نعم صحيح، لكن إذا ما ذهب إلى المدرسة وهو في السن الأولى أو الثانية أو الثالثة في الابتدائية يهان أمام زملائه، ويعني قد يعتدى عليه بالضرب ولا بكذا ولا بكذا وبكذا، يتأثر سلبا، فتأتي تقول له اصبر وكذا، ما يفهم مثل هذا بارك الله فيك، لا يعيه الآن، فلا تكن عونا على ابنك، سدد وقارب، سدد وقارب قدر الاستطاعة. هذا يسأل سؤالا طويلا يحكي قصته، أن له رغبة في طلب العلم مع المشايخ يقول والرحلة إليهم، وعندي بنت عمرها 4 سنوات مع زوجة سابقة، يعني يقصد من زوجة سابقة، وأظنها معها تسكن، يعني يقول وهذه الزوجة السابقة لا تصلي وتكشف شعرها وتخالط الرجال يعني الأجانب، وإني أخاف على ابنتي من الرجال الأجانب، هل يجوز لي أن أستعمل المحاكم الأمريكية استرجاع بنتي إلي؟ يظهر من السؤال أنه هو من هذه الجنسية، الجنسية الأمريكية. إذا كانت هذه الزوجة السابقة لك كما تصف حالها لا تصلي وكذا بهذه، كيف تترك بنتك عندها؟ وإذا لا يوجد سبيل لأخذ ابنتك إليك واسترجاعها إليك إلا عن طريق هذه المحاكم، محاكم الأمريكان في هذا البلد، لا سبيل إلى هذا إلا بهذا السبيل، لا سبيل إلى تحصيل ابنتك إلا عن طريقها، لا حرج اضطرارا إذا أنصفوك، فأنت لا تطلب شيئا غير صحيح، وهو ماذا؟ يعني حضانة ابنتك، حضانة ابنتك. وهذا جائز كما قلت اضطرارا، فقد يحكمون بالحق، ولهذا دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة إلى الحبشة وأرشدهم إلى النجاشي وكان إذ ذاك إيش نصرانيا، قال فإنه ملك لا يظلم عنده أحد، يعني يحكم بين الناس بإيش؟ بالعدل، يحكم بين الناس بالعدل، فإن ذهبت وتحاكمت إليهم لأخذ ابنتك لا حرج اضطرارا. يعني في تتمة للسؤال بس أنا تركتها عمدا، لأن بعض الطلبة أصلحهم الله، بعض الإخوة يسألون أسئلة ما في صبر، يريد الأجوبة، فإن لم يكن فإن كان وإن لم يكن، يريد الجواب كامل. لا لا، ليس الأمر كذلك، لا بد أن تصبر، هذه بنت لك، اصبر حتى تتحصل عليها قد بالطريقة النظامية التي لا تعرضك للامتهان ولا للاعتداء ولا لغير ذلك، ولا أن تتخلى، فهذه فلذة كبدك، ليس الأمر بالهين، بارك الله فيك. فلا نجيب عمدا عن بعض الأسئلة تركا، لأن هذا الاستعجال ليس حسنا، فإن لم يكن فإن كان، فهل لي أن أفعل، فهل لي أن أترك، هذا ليس يعني صحيحا، بارك الله فيك. هذا يقول سائل: رجل لا يستطيع أن يستنشق عند الوضوء لمرض أصابه في أنفه، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ أم يتيمم؟ يتوضأ، وإذا جاء إلى الأنف قدر استطاعته طرف الأنف فعل، لم يستطع يتجاوز، لا حرج، لكن لا ينتقل للتيمم، يعني يمر الماء على أنفه. سائل يقول: هل يجوز حمل الطفل في الصلاة كلها إذا تضرر بوضعه في حال الركوع والسجود، لأنه يخمش وجهه بأظافره بسبب حكة شديدة، أو هل يجوز إمساك يده في حال الركوع والسجود حتى لا يجرح نفسه؟ لا حرج، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع من؟ بعض أحفاده كالحسن والحسين، لما دخل عليه وهو يخطب فنزل عليه الصلاة والسلام وحملهما، كذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم حملهم أيضا أو ارتقوا على عاتقه الشريف ويصلي، وهكذا. لا حرج في هذا إذا كان كما جاء في السؤال أنه يتضرر، لكن ينبغي الانتباه في حين الركوع والسجود، قد تحمله أو يحمله أبوه، ففي حال الركوع قد يسقط على رأسه، يجب الانتباه، يجب الانتباه قدر الاستطاعة، وإذا أمكن أن لا يصحبه معه إلى المسجد فيتركه في البيت ليريح ويستريح، ليريح غيره ويستريح من هذا البكاء وهذا العوير وهذا، كما يقول يخمش أظافره، يخمش وجهه بأظافره، فقد يخمش وجهه وقد يخمش وجه غيره، فلا يضر نفسه ولا يضر غيره، فيتركه عند أمه فتحسن إليه في بيته. هذا سائل يقول: هناك أحد طلاب الجامعة عنده حساب لنشر رسائل عن بعض المسائل العلمية، وهو يتاجر في الساعات، يتاجر أيضا في الساعات التي تنبه على أوقات الصلوات، وصار ينشر دعايات لهذه الساعات عبر حسابه، ويأتي بكلام عن فضل بعض العبادات أو الأوقات، ثم يستغل هذه الدعاية لشراء تلك الساعات، يعني لبيعها يقصد، فما هو الرأي؟ هذا السؤال يقول أنه أحد طلاب الجامعة، يقصد الجامعة الإسلامية، وهو يتاجر في الساعات. هذا الطالب الذي جاء إلى الجامعة لو راجع التأشيرة التي أعطيت له من هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، وهي تأشيرة ماذا؟ طالب منحة للجامعة الإسلامية، طالب يعني منحة منحتها إياه أو منحه إياها الملك، لأنها تأتي من قبل الديوان الملكي، جيد، على أن تكون طالبا في الجامعة، وفيها أنه لا يجوز له أن يتاجر ولا أن يعني أن يعمل أعمالا غير طلب العلم الذي جاء من أجله، فلا يتاجر ولا يشتغل بكذا ولا إلى غير ذلك، يعني يتفرغ ليش؟ لطلب العلم، أعطوك مسكنا وأعطوك مكافأة، فاتق الله عز وجل وتفرغ لها. هذا الفعل من الخيانة وعدم القيام بالأمانة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأنت قبلت، أعطوك التأشيرة، إما تقبل وإما ترفض. إذا كنت تريد فعلا أن تكون أعمالك لله خالصة تفي بالحقوق على وجهها المطلوبة شرعا، فهو آثم بهذا الفعل، آثم بهذا الفعل، لم يطبق العهد الذي قطع عليه. هذا أمر ولا يسوغ له مسوغ أبدا لو فعلت ما فعلت. فالآية والنصوص في الوفاء بالوعد والعهد ظاهرة، هذا أمر. الأمر الثاني كونه يشتغل بنشر الرسائل العلمية أو بعض المسائل، الله أعلم بهذا النشر، هل هو نشر صحيح ولا نشر مبتور، أو نشر ماذا؟ مبتور، أو ينتقي على وفق ما يريد ويهوى في هذه المنشورات، فلا يوثق بكل نشر ينشره هو ولا غيره، لا بد أن يكون النقل موثقا صحيحا غير مبتور، غير مبتور. ثالثا أنه ينشر في هذا المقام دعايات، هو هذا المحل محل ماذا؟ يعني هذا الموقع ولا هذا المكان الذي ينشر فيه الحساب، هذا ماذا يريد منه؟ يعني ينشر دعايات، دعايات لماذا؟ هو يريد أن يفيد الناس كما يدعي بنشر المسائل العلمية، ولا يريد ماذا؟ الدعايات. بمعنى دعايات هذه له عن هذه الساعات. طيب لو جاءه آخر يريد أن ينشر أقلاما، قال له خذ دعاية أيضا عندك. جاءه ثالث يريد أن يبيع العمائم والسراويل، ينشر؟ إيش هذا؟ ما صار هذا محل لنشر المسائل العلم ومواقع العلم ومقالات العلماء، وقد يأخذ من الطالبين أموالا، أنشر لك قلمك وأخذ منك، أنشر لك دعاية عن سروالك وأخذ منك إما سراويل وإما أموالا، ولا ماذا؟ صارت ألعوبة. فمثل هذا الفعل كما قلت لك تنزه عنه يا طالب العلم، تنزه يا أخي، كن عفيفا، تريد أن تشتغل، تريد أن تعمل، اعمل عملا صحيحا لا خيانة فيه ولا غدر ولا نقض للعهد. تريد أن تتاجر، اترك واطلب إنهاء المنحة وارجع إلى بلدك بارك الله فيك، وحاول أن تتاجر من هناك. التيمي رحمه الله إبراهيم يقول: قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. كيف بالذي يشتغل في كثير الدنيا؟ ماذا سيحصل؟ وهذا يسأل، نعم، استغلال العبادات، يقول يستغل هذا، نعم، ويأتي بكلام عن فضل العبادات أو الأوقات يستغل بها في الدعاية. هذا من المرض، هذا إيش؟ من المرض والبلاء، يعني مخالفات تلو مخالفات، مخالفات تلو مخالفات. هل أهل العلم وأهل الفضل والأحاديث الواردة قبل ذلك في فضل العبادات وأوقاتها جعلت لمثل هذه الدعايات تستغل للدعايات؟ كما يقولون ساعة الفجر، ساعة العصر، ساعة الماء، كذا، دعايات أتي بأحاديث في أوقات الصلوات. والإشكال بارك الله فيك حتى هذه الساعات صارت مشكلة حقيقة، هي تقريبية، مثلها مثل التقاويم، ما أذن، أذن، تأخر عن الوقت، قدم الوقت، أخر الوقت. صارت الناس هذه الأحاديث الشريفة في بيان أوقات الصلوات معطلة. لو خرج إلى في سفر ولا في حضر ما عنده ساعة، خلص الحجر حق الساعة هذا، البطارية ما في، إيش يفعل؟ لا يدري متى يؤذن الأذان ولا وقت الأذان، دخل الوقت ألم يدخل، كيف؟ فهمتم؟ ثم يأتي أمثال هؤلاء فينزلون أحاديث الأوقات على ومناقب وفضل الصلاة في وقتها وكذا وكذا، يأتون بدعاية لهذه ماذا؟ الساعات، هي تقريبية مثلها مثل هذه التقاويم التي فيها أذان الفجر، أذان العصر إلى آخره.